المسألة الخامسة. أنت ما تحسب الحساب الخامسة معنا. ولا هذا من طمع أهل العلم ينقصون المسائل حتى تكثر. المسألة الخامسة: متى يبدأ رفع اليدين؟ هل يبدأ بابتداء التكبير ويكون مقارنا للتكبير، أم أنه يبدأ بعد التكبير؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. جمهور العلماء على أن السنة والأفضل في تكبيرة الإحرام، في الرفع لتكبيرة الإحرام وكذلك بقية التكبيرات، أن يكون القول وهو التكبير مقارنا للفعل وهو الرفع، فيبدأ الرفع مع ابتداء التكبير وينتهي مع انتهائه. هذا مذهب الجمهور في المشهور، وهذا هو الأفضل، وترجم له الإمام البخاري في صحيحه بقول عبد الله بن عمر كما في الصحيحين: حين يكبر، أنه رفع يديه حذو منكبيه، حين كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، أي تكبيرة الإحرام، فحين أي عند الابتداء. وقال الإمام البخاري: سواء، أي أنه يستوي التكبير القول مع الفعل. وهذا له فوائد، منها أن الفعل يستغرق بالقول بالذكر، ومنها أنه لو كان إماما لم يسبقه المأموم، لأن من المأمومين من يرى الإمام ولا يسمع صوته كمن به صمم، فإنه يرى الإمام ولا يسمع صوته، ومنهم من يسمع صوته ولا يرى شخصه كالأعمى، فإنه يسمع صوته ولا يرى شخصه، ومن كان بعيدا في أطراف الصفوف أو في أواخر الصفوف فإنه يرى الإمام ولا يسمع صوته. فإذا اجتمع القول والفعل أمن من السبق. ولما كان الإمام مجعولا في الصلاة على الصفة الكاملة، فإن الأغلب أن هذا هو الأوفق، لأنه أرفق بالمأمومين. وذهب الحنفية رحمهم الله وقال بقولهم بعض أهل العلم، حتى ترجم له الإمام النسائي رحمه الله في سننه، وهذا مما كانوا يردون به على أن الإمام النسائي كان شافعي المذهب، وقالوا إنه اختار قول الحنفية رحمهم الله أنه يبدأ برفع اليدين ثم يكبر، فإذا استتم الرفع يبدأ بعد ذلك التكبير، فأولا يرفع يديه ثم يبدأ التكبير ويضعهما. فهذا القول ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في صحيح مسلم. ومذهب الجمهور الخلاف في الأفضلية، يعني لو أنه سبق فعله وهو الرفع تكبيره وهو القول، لو سبق فعله قوله أو اقترنا، كله خلاف أفضلية، هل الأفضل هذا أو هذا؟ ولا شك أن القول بالمقارنة أقوى إسنادا، لأنه عن ما اتفق عليه الشيخان وثبتت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصح وأقوى الأسانيد بخلاف الرواية الأخرى، فيعمل بها، وهو الأرجح في نظري أنه أفضل وأكمل أن يكون تكبيره مقارنا. هذا بالنسبة لابتداء التكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.